نوصيكم بالتوبة إلى الله في جميع الذنوب، التوبة الصادقة والعزم الصادق ألا تعودوا في أي ذنب، وأن تراقبوا الله أينما كنتم، وتحذروا غضبه ومعصيته غاية الحذر. وأبشروا، أبشروا فمن تاب على الله عليه، باب مفتوح، لو التوبة مفتوح حتى تطلع شمس المغرب. الواجب علينا جميعا، الواجب علينا جميعا وعلى كل صاحب المعصية أن يبادر التوبة إلى الله بالندم والإخلاص والعزم الصادق ألا يعود، خوفا من الله وتعظيما له، وإن كانت مطالب للناس ردها إليهم أو تحل لهم منها، وبذلك يغفر الله ذنبه، بذلك يغفر الله ذنبه ويبدله مكانه حمل حسنات إذا تاب وأحسن واجتهاده الخير والعمل الصالح. فيوصيكم التوبة إلى الله من كل ذنب واللجأ إليه وسؤال التوفيق والهداية والعزم الصادق على التوبة أبد الحياة أبدا ما دمتم في هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا ومعبودنا الله وحده هو ربنا وإلهنا، ثم صدقوا ذلك بالاستقامة على العمل الصالح، صدقوا إقرارهم وإيمانهم بالله، صدقوا بالتوبة بالعمل الصالح، الاستقامة على طاعة الله ورسوله. تتنزل على الملك أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبهروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا جزاء من تاب واستقام. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. فلذلك ردوا واستقم، فلابد من الاستقامة، يتوب يندم ويقلع ويعبد من لا يعود ويستقيم على طاعة الله ورسوله حتى الموت، هذا هو طريق التوبة، هذا هو سبيل النجاة. فالوصية أيها الأبناء لنفسي ولكم ولكل من يسمع هذا الكلام، الوصية أن تدعوا التوبة لجميع الذنوب، كل بني آدم خطاء، كل إنسان له خطاء. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا بد من التوبة والإقلاع والحذر، طلبة بما عند الله وحذر من عقابه وطلبا من مرضاته، من جميع الذنوب، من جميع الذنوب توبة صادقة يتبعها العمل الصالح والاستقامة والثبات على الحق حتى الموت. ودخل الله وإياكم التوبة الصادقة النصوح، وبنى علينا وعليكم بالاستقامة، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قمت بسرقات عديدة، بعضها لا أعرف من هو صاحب المسروقات، فأريد أن أكفر عن ذنبي هذا، فماذا يجب عليه؟ يجب عليك رد المسروق إلى أهله إذا عرفته، ترد إليهم ولو بطرق لا يعرفون أنه أنت، بطريق يوصل المال إليهم، فإن كنت تعرفهم وهم يعرفونك تستبيحهم وتعطيهم حقهم وتسترضيهم وتعطيهم حقهم، فإن كنت لا تعرفهم فتصدق بها، صدق بمال عندك على الفقراء والمساكين بالنية عن صاحب السرقة ويصل إليه ثوابها. إذا كنت لا تعلمهم هذا المال تبذله للفقراء، صدق على الفقراء والمساكين بالنية عن أصحابه، والله جل وعلا يوصل الثواب إليهم وأنت تبرأ، تبرأ من الركب. شاب ابتلي بشيء من السحر، كيف يتخلص منه؟ فما حكم من استعمل ما يسمى بالعزائم طلبا للدواء؟ السحر كفر من الله، شرك، لأنه لو توصى لله لعباد الشياطين ولأهل بالله، قال الله جل وعلا: واتبعوا من الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل لك مما بين هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نذر فلا تكفر بل أنفر، فيتعلم منهما ما يفرق لهم بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى أن اعتاب ما له عند الله من خلاق من حظ ولا نصيب. فالواجب على من كان في هذا السحر أن يتوب إلى الله توبة صادقة وأن يدع ما السحر صادقا، والله يتوب على السعيد سبحانه وتعالى. أما الرقى والعوان الجائمة فلا بأس، ويتعاطى الرقية القرآن الدعوات الطيبة على المريض يدعون لا يعني. الدواء المباح المعروف من دواء من حبوب أو تكميم أشياء أو دهون أو ما أشبه من الأدوية الطيبة، لا بأس به إذا كان طيبة طاهرة، مع الثقة بالله والاعتماد عليه واعتقاد أنه مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أما التداوي بالحرام لا، لا يتداوى بالنجاسات ولا بالغموض ولا بما حرم الله، لكن يتداوى بالشيء الطيب المباح مع الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. شاب ابتلي بعشق المردان، هل هو مؤاخذ بهذا العشق علما بأنه حاول أن يبتعد عن معشوقه فلم يقدر، وهل يمكن أن يصل به الأمر إلى الكفر بالله؟ عليه أن يتوب إلى الله ويجتهد بالبعد عن مخالطة المردان، أن يكون مع الشيوخ ومع الرجال الكبار، وليبتعد عن مخالطة المردان، وبذلك يحسن من هذا العشق. يتذكر أن اللواط من أعظم الجرائم، وأن الله عز وجل عذابا شديدا أعظم ما عذب به كهر أكبر الآخرين بالخفر بهم، فليحذر هذه الجريمة وليبتعد عن معشوقه وعن أشباهه، وليكن من يجالس الأخيار الكبار، وليبتعد عن صحبة المرجان والقرب منهم غاية البعد، لعله ينجو ولعله يسلم مع الضراعة إلى الله وسؤاله الهداية. يقول ربي علي صدري، ربي اللهم أصلح قلبي، اللهم اهدني، اللهم اخرجني شر نفسي والشيطان، اللهم اهدني من شر نفسي والشيطان، اللهم اهدني من شر الزنا ومن شر الرواق، يسعد ربي من الرواق والزنا، يرضى الى الله سبحانه العافيه من كل ما يغلبه، يلجا الى الله في سجوده وفي التحيات قبل ان يسلم، وفي اخر الليل يلجا الى الله ويساله ان يعافيه من جميع المعافي والشر. هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. كثير من الأحداث الذين يرتكبون قضايا قتل بأنواعه الثلاث، العمد وشبه العمد والخطأ، ويسألون عن وجوب الصيام عليهم من عدمه خاصة إذا دفعت الدية. أما قتل العمد فيه إقصار إلا إذا كانها أولياء الذنب الدية الحمد لله مع التوبة إلى الله. أما شبه العمد والخطأ ففيه الدية، فيه الدية والكفارة، وكفر عشر آبة المؤمنة، فإن عجل صار شهرين وسبع ستين يوما، هذا في العنف والخطأ، فيهما الدية وكفارة، وكفارة عشر آبة يوجد في بعضها في أفريقيا، إذا أبين ونقول يمكن الشرع منهم كما قد فعلنا غير مرة، فإن لم يستطع يكون شهرين وسبع ستين يوما، أما العنف قتل العنف هي انتصار، فإن عثر وقرروا بالدية فالحمد لله. ثم حتى ما اعتمد الى الله والندم والاقلاع وثبات الاستغفار على من الصالح. هذا شاب وقع منه كثير من العقوق مع والديه، ثم مات احدهما وهو مسجون هنا، فهل يمكن ان يصلح خطاه بعدم الندم بعد الندم الان؟ نعم نعم، الان قل والديه عليه التوبه، كل شيء من التوبه حتى الشرك من التوبه، فاذا مات احد والديه وعقل له يكفي من الدعاء الى المغفره والرحمه، ويندم على ما مضى منه ويعزم ان لا يعود ويكتب الخير. التوبه تجد وقبله، لا بد من التوبه الصالحه والندم على ما منه، والبر الموجود من الوالدين، بر الموجود والاحسان اليه واستسباحه، والذي مات دعاء بالمغفره والرحمه والصدق عنه يحج عنه اذا يسر الله ذلك، يعتذر عنه ويدعو الله يغفر له، ويدعو نفسه ان يعفو الله عنه وعما عفا منه يدعوه، والله جل وعلا يعفو عن عباده اذا تابوا اليه وانابوا، فهو العفو الكريم سبحانه وتعالى. ما حكم وحال من استعان ببعض الجن لأجل الاستمتاع بهم في مثل ما يسمى الزيران، ولأجل مساعدته في أوقات الحاجة، علما أن هذا ينتشر لدى كثير من الشباب في هذا الزمان؟ الله الحذر، لا يسألهم ولا يستعين بهم، بل يحذرهم غاية، إلا من دعوته الإسلام، يحذرهم من الظلم، يحذرهم الإسلام، يحذرهم من ظلم العباد، أما الاستعانة بهم فلا. ما حكم من ادعى ان به جنا يمسه او يداخله ويثبت نفسه ويظهر ويظهر على نفسه التاثر كذبا وزورا؟ الواجب عليه التوبه الى الله والحذر من هذه الدعوه الباطله، والواجب على من يعرفه ان يرفع امره الى ولاه الامور حتى يعذب، حتى يؤدب، حتى لا يغر الناس ولا يخدع الناس، وهو عليه التوبه الى الله للناس، وعلى من عرف امره ان يصبح وان يرفع امره الى ولاه الامور حتى يعافى. ما هي سنة الفطرة وهل هي سنة أم واجبة؟ بين هذا في سنة في حديث عائشة، قال هي عشر: إعفاء اللحية وقص الشارب والصغار مثل الارض حق العانه مثل البراجم الى اخر ما ذكر عليه الصلاه والسلام. فالمؤمن يتعاطاها ويحرص عليها، ومنها قول صلى الله عليه وسلم: الغزو الفطره الختان والاستعداد نصف الشارب قلب الانظار ونصف الاعذار. هي سنه مؤكده، الا حق اللحى هو حرام وعفاؤها واجب، عفاء اللحى واجب وحلقها محرم. والختان فيه خلاف، أكثرون على أنه سنة مؤكدة، بعضها يوجب على الرجال والنساء، وبعضها يوجب على الرجال خاصة، وجعل سنة حق النساء. نصف الشارب سنة، قلب الأظهار ونصف الإرض حلقها كله سنة، لا يجوز أن يترك ذلك أكثر من 40 ليلة. بل إذا قارب 40 يقص الأظهار، قص الشارب، ينسف الإرض، يحلق العانة حتى لا تقوم. نعم. هذا الشاب يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أم أكثر عليه؟ يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أم أكثر عليه؟ الواجب الشكاية من كتب مسلما كتبه الله في الدنيا والآخرة. لكن المعصية غير ظاهرة مستورة مستور عليه. أما إذا كان مخلوق سرقة أو نهب أموال لا أشهد لما تعلم أو من الشهادة حتى يرجع الحق الذي عليه. أما إذا كان معصية خفية مستور على إخوانه وأنت مستور على اجتهاد معه في التوبة، لأن الله يتوب عليه. أما إذا كان ظلم الناس، سرق أموال الناس أو قتل، فلا، هذه شهادة لا تعلم. هو يقول: ولا تكتب الشهادة ويكتبها فيه المؤمن قلبه. إذا انتهك الشاب عوضا لمسلم فكيف يستسمحه إذا كان يخشى أو طلب السماح نزول تباعد المشاكل مع أصحاب العرب؟ إذا كان يخشى يدعوه في الغالوات ويدعوه بالحصان الطيبة التي يعرفها عنه، بدل الحصان الضريئة يدعوه بالحصان الطيبة التي يعرفها عنه في المجال الذي يرى فيه بها حصانه الضريئة. هذه بها إذا كان يحشى من طلب العفو أن يطلب أن هذا مشاكل كبيرة، فهو يدعو له المغفرة والرحمة ويتلو إلى الله ويندم بينه وبين الله ويدعو حصانه الطيبة التي يعرفها منه بدلا من الحصان الجريمة التي ذكره بها. هذا يقول: أعرف بعض الشباب يصلون بلا وضوء ولا يعتنون بالمرور جيدا إذا توضأوا، فما نصيحتكم لهم؟ تنصحهم، تخبرهم ان هذا منكر عظيم. فالواجب ان يتوب الى الله والوضوء الشرعي والصلاه، فان عام الجنه فالواجب الحذر من ذلك، يعني من اهانه النار والكبائر والجرائم وترك الصلاه كفر. ومن يصل بلا الوضوء سائر للصلاه فيكون كافرا، فالواجب تحذيرهم من ذلك ونصيحتهم حتى يتوب الله والوضوء الشرعي وحتى يصلوا الصلاه في وقتها. هذا سائل يقول: القول الله يلعن اليوم الذي شفت فيه يعتبر من سبت الدهر ام لا؟ نعم، يعني يلعن اليوم والليله هذا من سبت الدهر الذي حرمه الله او الساعه حلال ان شاء الله. هذا سائل يقول: لماذا نستنصر بعد الصلاه ونحن نعلم ان الاستنصار يكون من الذنب، فنحن كنا في عباده وليس في معصيه؟ ما ذاك الا لان العزم عن التقسيم، فالذي كان يستغفر الى صلى يعني العبد الغالب عن التقسيم، لان هذا من باب الاعتراف بالتقسيم ومن باب الحوم النفس، فهو يؤدي الصلاه ويستغفر ما حصل من التقسيم فيها وفيها. والامر حمل الذنوب كل من جاء من الخطا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كثيرا عليه الصلاه والسلام. الاحداث الذين يكونون موقوفين خلال شهر رمضان، هل تلزمهم زكاة الفطر بالمال المختار ومؤتلهم ام من قبل المسلمين الجار؟ زكاة الفطر تلزمهم من اموالهم، فان كل اموال فعلى من يمنهم من ابائهم وامهاتهم زكاة الفطر، على ان كان المال لما يمون من ابيه وامه واخوته. ما حكم كتابة بعض الايات ارواح ثم تعلق بالبقرة في اي مكان من الجسم والملائكة؟ لا يصلح هذا، يفعله أعضاب التمائم أعضاب الحجوب، إذا كان يعتقد فيه أنه يحجزه عن الشيطان أو عن الجن أو كذلك يبتلونه، هذا منكر لا يجوز. وإن كان ضعيف يتركه، لأن الهدف لا يعني يهديه، فلا يفعل ذلك. طيب. من أول ذلك بنعمة الأمن في هذه البلاد؟ فيا أبدا لو تحدث سماعة الشيخ عن نعمة الأمن وخطورة من يحدث فيها. الأمن من نعم الله العظيمة، فالواجب شبه الله على ذلك، والحذر من أسباب اختيار الأمن. فإن الله جل وعلا قد أمن عباده نعما عظيما أكبر غالبة الإسلام، ومن أعظمها نعمة الأمن. ولهذا قال جل وعلا في سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فامتن عليهم بهذه النعمة العظيمة. فالواجب على المسلمين يشكروا الله على نعمة الأمن ونعمة الدين، وأن يحمدوا الله على ذلك، وأن يحذروا أسباب زوالها من المعاصي والمخالفات. فالمعاصي من أسباب زوال الأمن، من أسباب حدوث العقوبات واحتلال الأمن. فالواجب الحذر والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاة، ويعينهم الله على ما حملهم، والحذر من أسباب الخلل من سائر المعاصي أو الخروج على ولي الأمر وتعاطي أسباب احتلال الأمن. كل هذا محرم ومحرم. فالواجب على المسلمين أن يحرصوا على أسباب الأمن وعلى أسباب جمع الكلمة، وأن يحذروا أسباب الاحتلال وأسباب وجود الخوف وضد الأمن. وفق الله الجميع وأصلح على الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا طلب من الأحزاب الجميع ومنا أيضا، يقولون: يعلم الله أننا نحبك جميعا، ونرجو منك أن تدعو لنا جميعا بالهداية والثبات على الحق. إن حبكم الله لن يحبتنا، ونسأل الله أن يهدينا جميعا من الوحيد، وأن يثبت لنا الحق كما أسأل سبحانه أن يصلحنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين ومن حزب المفلحين، وأن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم. جزا الله خير الشيخ، وسماحة الله، هذه الكلمة الطيبة وهذا الحضور المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من مواكب أعماله قائما يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، وستر الله له النطق الأخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا اللقاء عبرة لكم أيها الإخوة، وتوبة وتجديد التوبة للنصوص، وجوابها عدم العودة إلى المعصية وأمثالها. وصلى الله وسلم وبارك